صلى الله وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. هذا كتاب المحصر من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. قال: كتاب المحصر وقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. قال أبو عبد الله: حصورا لا يأتي النساء. المحصر الحصر والمنع، يعني هو الممنوع عن إتمام الحج والعمرة. ماذا يفعل إذا منع عن الحج والعمرة؟ وقول عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه، إما من عدو، إما من مرض مقعد مثلا يمنعه، أي شيء من هذا، أو حصول مثلا ما يمنع الحج، مثلا كأن تكون فتنة، أن يشب حريق، أن يمنع الناس من إتمام الحج لأي، يعني لأي سبب من الأسباب. فماذا يفعل يعني المحصر، والحال أن الحج والعمرة فيهما خاصية عن سائر العبادات، وهي وجوب الإتمام. من دخل في نية الحج أو نية العمرة يجب أن يتم، حتى لو فسد حجه فيجب عليه أن يتم، لقول الله: وأتم الحج والعمرة لله. فليس سواء كان طبعا فريضة أو تطوع، فلا يجوز مثل المتطوع مثلا في الصلاة، يجوز أن يقطع الصلاة، دخل في الصلاة الآن صلاة النفل ثم يسلم، بده يصلي مثلا 12 ركعة ونوى ثم يكتفي بركعتين، له هذا. والصائم إذا دخل في الصوم أول النهار وبعدين بدأ له صيام النفل أن يقطع الصوم، له صيامه، صيام أمير نفسه. لكن الحج لا، الحج والعمرة إذا نواها دخل فيها وقال: لبيك اللهم بعمرة ولبيك اللهم بحج، ما يجوز يقول مثلا بعد الإحرام: هنا خلاص أنا ببطل وهدي أدي نفل، أو بعد مطاف أو بعد مساعة. لا، يجب أنه يستمر فيها إلى النهاية. هذا الحج والعمرة بالذات هذه يعني خاصة من سائر العبادات. فمن منع بعد الشروع في النية، نوى الحج ولكن منع عن إتمام الحج، ماذا يصنع؟ هذا الباب هو يعني هذا كتابه. أما بالنسبة، قال أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل: حصورة لا يأتي النساء ليس عن عيب في الخلق، وإنما لا يأتي النساء يعني حبسا لنفسه، لأن فعول هذه صيغة مبالغة من اسم الفاعل، يعني هو يحصر نفسه عن النساء، وليس هو عنين، يعني لا يأتي النساء في الخلق هكذا، وإنما الله مدح، يعني هذه صفة مدح ليحيى عليه السلام، قال إني أبشرك، قال الملائكة قالت له: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، سيدا في قومه وحصورا، يعني أنه عنده عزيمة قوية جدا، يعني لا يلتفت إلى النساء، وليس لعيب في خلقه. المقصود أنه هنا طبعا حصور غير، ليس لها علاقة يعني صحيح من حيث المعنى بالمحصر، فالمحصر هو الممنوع من غيره، مش الممنوع أو هو يمنع نفسه يعني، لا. باب: إذا أحصر المعتمر. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمره من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمره عام الحديبية. هذا عبد الله بن عمر خرج في الفتنة اللي هي فتنة التي وقعت في حياة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بعد أن بويع له في مكة، ووجه أهل الشام جيوشهم إلى غزوه في مكة، فخرج معتمر. بعدين طبعا حيقع حرب، فماذا يصنع؟ قال يعني بعض أهله قالوا: لا تروح السنة هذه في حرب. قال: أذهب، لأنه كان يوالي بين الحج والعمرة، إن منعت وصددت ما قدرت أكمل أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحديبية. فإن النبي لما منع في الحديبية، النبي في السنة السادسة نوى العمرة مع 1400 من أصحابه، ولما وصلوا إلى الحديبية جاءه الخبر بأن مكة حشدت يعني حشودها، وحتى أخذت الإبل المطافيل، المطافيل لها أطفال، سحبتها من أطفالها علشان تجندها للحرب، وهذا يعني خلاص يعني عند الضرورة القصوى. ها شلون؟ لا هذا يعني ما يعني الناقة في هذا الوقت تكون هي درة هذه، وهي مصدر الحليب وحفاظ على طفلها، أما أنها تسحب من طفلها علشان يركب ريها وتعسف في القتال، هذا أمر يعني خلاص يعني مثل ما تقول ضائعين كل شيء. وأنهم أقسموا ألا يدخلها محمد عليهم عنوة أبدا حيقات. فالنبي طبعا أرسل لهم وفود أنه لم يأتي للقتال، إنما جاء معظم لهذا البيت وجاء يسوق الهدي ولم يأتي لأجل القتال. والمهم صار الأحداث الطويلة، وبعد ذلك اللي في نهايته صار فيه الاتفاق اللي هو صلح الحديبية، ومن ضمن هذا الصلح انه ما يسمحوا لهم بالدخول هذه السنة، وانما يحجون من يعني يعتمرون من السنة يقضون هذه يرجعون الآن، واما الآن السنة ما يدخلوها بتاتا. والنبي قبل بهذا الشرط، فطبعا ذبح في مكانه، و يعني الهدي الذين ساقوه ذبحوه في اماكنهم ورجعوا احلوا بعد ذلك، ثم عادوا بعد ذلك في السنة السابعة للعمرة التي يسمى عمرة القضاء، ايضا كان حسب اتفاقهم مع قريش. طبعا النبي ذبح في الحديبية وهي ارض حلال، لانه ايضا منع الهدي، حتى الهدي ما سمحوا له، والمفروض ان المحصر لابد ان يذبح هديه في داخل مكة، هم قالوا حتى الهدي ما يدش، فذبحوا النبي في مكانه في الحديبية صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان عبد الله بن عمر لما قيل له انك انت رايح للسنة هذه في حرب، قال ان صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله كان أهل بعمرة عام الحديبية، ما رضيش يحل بالحج يعني كله، فقال اكتفي بعمرة، ثم أدخل بعدين يعني الحج مع قلب ما أرى أن الحج والعمرة إلا شأنهما واحدة، يعني في المحصر، المحصر في العمرة كالمحصر في الحج. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش لابن الزبير، فقال لا يضرك ألا تحج العام، يعني نصحوا له، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة، أنا أوجبت عمرة أنس، إن شاء الله أنطلقوا، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، لأنه كان في هذه السنة أيضا كان عبد الله بن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة، قال شأنهم واحد، إيش ليش ما دخل الحج مع العمرة، شأنهم واحد، إن منعت عن هذه أفعل يعني المنع عن العمرة كالمنع يعني الحصر عن العمرة كالحصر عن الحج، فلذلك أدخل الحج مع العمرة في نيته. قال أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. طبعا هذا يعني المعتمر بالحج والعمرة له أنه يفسخ يعني الحج إلى ما فسخ الهدي إلى عمرة، وكان ابن عمر يفعل هذا، ففعل هذا في هذا الحج. حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال لو أقمت بهذا، لو قمت بهذا يعني بالمدينة ولا تروح تحج السنة هذه. حدثنا محمد، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدث يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. يعني أن النبي في الحديبية لم بعد ما ذبح الهدي أحل من كل شيء، حلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، يعني ما ظل محرم حتى العام الثاني اللي هو عمرة القضاء، لا، وإنما أحل من كل شيء، ولما جاء العام الثاني نوى عمرة القضاء. باب الإحصار في الحج. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. يعني أنه إن أحصر بعد عن الحج وأدى العمرة نعم برضو يحل بالعمرة ثم يحل منها بذبح الهدي وينتظر العام الثاني ليحج. باب النحر قبل الحلق في الحصر. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. فالنحر يكون قبل الحلق، هذه السنة سواء كان في الحصر أو في أيضا في النسك. حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا أبو بدر الشجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا فعن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أي فقال ابن عمر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه، بدأ بالحلق ثم بالذبح ثم بعد ذلك بالحلق. لا هم كانوا يعني السنة السادسة رحيل، لا بس عمره فقط سايق هدي، يعني هذا يستحب سوق الهدي سواء كان في العمرة أو الحج، فسايق هدي النبي معه نعم فسيكون هدي للبيت يعني، لكن الهدي ده أصبح يصبح واجب بعدين إذا أحضر يصبح واجب، لابد ما يصير يحل إلا إذا ذبح، لأن الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا حلق للرأس اللي هو التحلل إلا بعد ذبح الهدي، وذبح الهدي في محله في مكة، لكن الرسول ما قدر يذبح في مكة في الحديبية لأن قال الهدي ما يصير كما قال الله عز وجل والهدي معكوفا أن يبلغ محله، الهدي ضربوه كذلك، الرسول ساق لهم الهدي إلى جهة مكة علشان يروح يدخل الحرم فهم طردوه دون الكفار وضربوا الهدي مرة ثانية رجعوه مرة ثانية إلى يعني إلى جهة النبي جهة الحديبية من عناد قريش، شوف العناد يعني وصل لحد هدي، وهذا مهدي للبيت يعني، يعني هذا هدي للبيت ومع ذلك ما قبلوا حتى الهدي يدخل. ها؟ مع المسلمين ما في أعراف، الأعراف مع كل حد إلا مع المسلمين. ها؟ من ذاك الوقت لا، مع المسلمين قريش خالفت كل أنظمتها كل أعراف كل قوانينها حتى المروءة مع النبي خالفه مروءة لين مروءة يعني أبو ذر ينضرب وينهان وكذا وكذا، رجال جاي غريب يسأل بس فقط مجرد سأل عن الرسول ضربوه أهانوه يعني 40 يوم ما عاد قال له تعالى كلك كسرة، يعني وين مروءة العرب؟ عاش على ماء زمزم فقط يشرب ماء زمزم 40 يوم ولا حد يهد، بس قال بس وين الرجال هذا وين لسه هو كافر ما يعرف الإسلام لسه، يقول له وين هالرجال اللي طلع يقول إن هو يعني رسول الله أمسكوه على طول فقف سابر لا أخذ شيء ما أخذ دي. فما ما في عرف ماكو. المهم هم يعني يطعمون في الحج يطعمون الغريب الجاي كذا ما مجان. باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره، إن كان لا يستطيع أن يبعث، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له والحديبية خارج الحرم. حقيقة هذا رأي الإمام مالك، هذا رأي يعني ما هو مرجوح، وهو رأي مخالف لي يعني لصريح القرآن. نعود إلى يعني هذا الرأي بالتفصيل. عندنا الآن قضيتين، هل هذا المحصر يجب عليه الهدي أم لا يجب عليه الهدي؟ بعض الناس يقول لك لا، هذا لا يجب عليه الهدي، وإنما الهدي هذا إنما يفعله من قطع الحج للتلذذ، يعني ما يبي يكمل الحج فيروح قطع الحج، فعليه أن يفدي عن قطعه للحج بالهدي. أما إذا أحصر وأجبر ومنع فيحل وهو محله ليس عليه شيء، هذا مخالف لنص الآية، قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأحصرتم بالبناء لما لم يسمى فاعله، يعني منعتم مو أنت اللي امتنعت وإنما منعتم. فإذا منعت في شيء قاهر ما استطعت، الله يقول فما استيسر، وقل ثم يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى أبلغ الهدي ومحل، فهذا أمر آخر. الأمر الثاني اللي رأي الإمام مالك أنه يذبح في أي مكان، المكان الذي أحصر فيه، فإذا مثلا نفرض أنه خارج من ذي الحليفة وجاء مثلا حصل له حادث انكسرت سيارته وأجبر خلاص ما يقدر يستمر، رجعوا مثل المدينة والله يرجع مستشفى المدينة هذه أو ديت أو سافر في هذه، فهل يحل محله يذبح هديه في محله الذي حبس فيه، ولا لابد يرسل الهدي إلى مكة؟ الجواب لابد يرسل الهدي إلى مكة، ولا بد الفدية هذه لا بد تذبح في مكة، ولا يجوز يحل له أن يحل من إحرامه إلا بعد أن يعلم أن الهدي قد ذبح في مكة، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. وين محل الهدي؟ محل الهدي هنا، محل الهدي في مكة، هذا محله. أما احتجاج الإمام مالك بأن الرسول ذبح في الحديبية، والحديبية يعني ليست في أرض حرام، النبي ذبح في الحديبية لأنه منع أيضا الهدي من الدخول، مو لأنه باختياره هو، ما باختياره، لأن الله تبارك وتعالى يقول والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فالهدي معكوف ومعنى معكوف يعني مردود إلى الجهة التي خرج منها، هذا العكس أن يبلغ محلة، فهم منعوا، فما شيء صورته لا يرضوا بدهم يسمحوا له بدخول هذا ولا يصل الهدي الى محله. فقول هنا يقول قول الامام البخاري في التزام بهذين الرايين، البخاري طبعا ما ما ما ما اخبر ان هذا رايه، وانما على عادته ما اتبنى هذه، وانما ذكر الرايين. قال باب من قال ليس على المحصر بدل هو الفديه. قال باب من قال هذا، وذكر القولين، و يعني الصحيح طبعا هذا يعني ما ذكر رأيه يعني في الترجمة. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيع عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، هذا كلام ابن عباس، ولا شك أن هذا مخالف يعني لصريح الآية. يقول أيضا تتمة كلام ابن عباس: فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإذا كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وهذا صحيح، إذا ما استطاع أن يعني يوصل الهدي يذبح في محله لو كان مثل الأمر مثل ما حصل للرسول، أما إذا كان يقدر يوصله لابد يوصله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. هذه عجيبة مالك، يعني هذه من الآراء الغريبة جدا مع وضوح الآيات وهذه، لكن سبحان الله. وطبعا هذا رأي مخالف يعني. ثم لم يذكر هذا الكلام من مالك، ثم لم يذكر أن النبي أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج الحرم. نعم الحديبية خارج الحرم، والنبي حاول أن يوصل الهدي إلى محله ولكن قريش منعت الهدي من دخول. حدثنا إسماعيل وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزي عنه وأهدى. هذه الرواية فيها زيادة، وهي كان ابن عمر إذا جمع العمرة مع الحج بس يسعى سعي واحد، سعي واحد وطوافين، الطواف الأول هو طواف القدوم والطواف الثاني اللي هو طواف الإفاضة وطبعا طواف الوداع. وأما السعي يسعى سعي واحد، يسعى مع العمرة في الأول ولا يسعى بعدين إذا رجع يعني من من من طواف الإفاضة، بس فقط يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة. فهنا قوله: ثم طاف لهما طوافا واحدا لوسع يعني، ورأى أن ذلك مجزي عنه، أنه يجزي عنه. باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. هذا بالنسبة لمن انتهك محظور من محظورات الإحرام. قول الله: فمن كان منكم مريضا، أي فانتهك يعني محظور محظور، لبس مثلا ثوب، لبس المخيط، مريض ما يستطيع هذا، أو به أذى من رأسه فاحتاج إلى الحلق، قال جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. على التخير: صيام أو صدقة أو نسك الوزر. قال: أما الصوم فثلاثة أيام. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. رأى النبي كعب بن عجرة في الحج، وطبعا كان يطول معهم وقت الإحرام فيشعر في الرأس، ورأى القمل ملأ رأسه وأصبح يتناثر على وجهه من كثرة الخمر، فقال له النبي: أرى أن هوامك قد آذت، حك برأسه فقال له: احلق، وهو في الإحرام، احلق رأسك وخيره بين هذه، إما نصوم ثلاث أيام أو ينسك شاة أو يطعم ست مساكين، كما قال الله: فمن كان يعني مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام لي ثلاثة أيام أو صدقة إطعام ست مساكين أو نسك اللي هو ذبح الشاة. فقال له النبي: احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو نسك شاة. باب قول الله تعالى: أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين. حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك أو احلق

يقال عدل مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة، زنة ذلك. قياما قواما يعدلون يجعلون له عدلا. هذا تفسير من الإمام البخاري للفاظ التي جاءت في الآية، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو عدل ذلك صياما. عدل ذلك صياما يعني ما يوازي هذا من الصوم، فإذا كان وجب عليه بدنة فيساويها عدد من الأيام، وإذا كان وجب عليه شاه عدد من الأيام، وإذا كان وجب عليه يعني ما دون الشاه مثلا فيكون يعني الشاه طبعا هي يعني أقل شيء شاه ثم بقرة فبدنة. هذا ما يعدل، ما يعدل ما يعني يصيده من صيد البر. أما قياما ففي قول الله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، قالوا قياما للناس يعني مكان يقومون فيه يعني بين يدي الله تبارك وتعالى أو يقومون فيه، فهي من أعظم أبواب الهداية، أو أنهم يقومون يعني إليه في صلاتهم من كل مكان فهي معظمة، عظمها الله من هذا المعنى. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي اللي هو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم. إن ذهب من النبي في عام الحديبية ما كان محرما، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبين أبي مع أصحاب غيقة مكان، فبين أنا أبي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت اللي هو أبو قتادة يقول فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته. ومعنى أثبته يعني أوقعه مكانه يعني، واستعنت بهم اللي هم بالمحرمين فأبوا أن يعينوني. يقول فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، نقتطع نتأخر عن الرسول يعني، فطلبت النبي أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا. ومعنى أرفع فرسي شأوا يعني أغز السير للنبي وأرتاح شوي عشان ألحق النبي. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني؟ قال تركته بتعه مكان وهو قائل السقيا، قائل يعني للسقيا يعني قال في المكان علشان يستقوا بمعنى يعني يملأوا القرب التي معهم. فقلت اللحق به، فقلت اللي هو أبو قتادة يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام اللي هم متخلفين وراء ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم، انتظرهم في المشي يعني. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال القوم كلوا وهم محرمون. والشاهد هو في هذا الحديث هنا أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما صاده وهو حلال، والنبي كان محرم وأصحابه محرمون فأكلوا من صيد البر، وهذا في دليل على أن المحرم له أن يأكل من صيد البر الذي صيد لا له، إذا صيد له ما يجوز يأكل، لقول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه لكم متاعا وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فهنا وحرم عليكم صيد البر يعني يحرم عليهم إذا صادوه أو صيد لهم، أما إذا صيد من حلال وأهدي له هدية أو اشتراه مثلا واحد راح رأى مثلا غزال مثلا مذبوح ويباع من لحمه فاشترى مثلا من لحمه فله أن يأكل منه إذا وقع في ملكه بالشراء وبالهدية. ها أكل منه؟ لا لا أكل. أنت تقول ما أكل منه؟ شلون ما أكل؟ كيف عرفت إنه ما أكل منه؟ كل كله كل معهم يعني، أما هم يأكلوا ويقعد يفرج عليهم ما يصير. لكن معهم. باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه اللي هو أبو قتادة حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوه. يعني هم مشي في الغزوة ما كان سمعوا أن في عدو يبدو يجي يعني يقتطع الرسول ويغزى عليه فراحوا له هذول يعني عليه. فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض هم محرمون وهو مش محرم. فنظرت شو بيضحكوا هذول فنظر ولا شاف الحمار الوحش. طبعا هم ما يقدروا يصدوه هم محرمون وهو غير محرم. قال فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني. بعد ما ركب الفرس طاح صوته قال لهم ناولون الرمح قالوا لا ننول عن الناس يصير كأنهم أعانوا في هذا فقالوا لا نعينك. قال فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع. ومعنى نقتطع لأن هذه فرقة طلعت من الجيش فممكن العدو يعني مجموعة يأخذهم يقتطعوا. أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بتعه وهو قائل للسقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانتظرهم. ففعل. فقلت يا رسول الله إن اصطدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد سمع أبا قتادة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث. وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يترعون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء. لما ركب الفرس وقع الصوت فقالوا لا نعينك عليه بشيء لما قال لهم ناولون يعني إنا محرمون. فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال. وقال لنا عمر اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره وقدم علينا هاهنا. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان وهو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر امشوا على الساحل خش النبي أن أتيهم ينادوا هنا حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا الأتان اللي هي الأنثى أنثى الحمار فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحم. فهذا شرط الرسول، قال له في واحد منكم يعني أشار إليها أو قال لا أحمل عليها الحق مثلا هذه الحمر ديت، فقال لا احنا ما أشرنا إليه ولا ديت، فقال إذا فكلوا ديت. فدل هذا على أنهم لو أشاروا له للمحرم أو دلوه على الصيد فإنهم كذلك لا يحل لهم. إيه بس هذا ما هو شيء ديت، يعني هي ما هي هو ضحك شافوا يضحكون يعني شيء، فنبهوا له هو تنبه لهذا لكن ما هي إشارة، لذلك ما لا تعتبر منهم إشارة إن فيه صيد ولا شيء. نعم ها انتبه ليش على كل حال هذا ليس شيء صريح يعني. باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل هذا الصيد، واحد صاد صيد ولسه حي هو وأعطاه حي، هل يأخذه ويذبحه ويأكله؟ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جسام الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده إلا أنا حرم، لأنه جاب له حمار كامل مو مصيد واقع وإنما يعني حي بعد يعني يذبح ويؤكل، فالنبي رده عليه. فهذا دليل الإنسان إذا كان صيد مصيد ولسه لم يعني حي موجود، كان يكون غزال موجود أو حمام موجود أو ديك، فإن هذا لا يأكله. يقول له قال له النبي إنا لم نرده إلا أنا حرم. لا هذا جنس معين، حمار وحش معروف هذا المخطط هذا، أما الحمار الأهلي طبعا إذا ترك في البر يتوحش ويصبح حتى صيده ويحتاج صيد. لا ما يحل أكله، ما يصير صيد يعني، يصير سبحان الله مثل مثل مثل الوحش. نا في الإمارات فيه يعني حمر مهدودة في البر نفس الحمر الإنسية هذه، تركض وراها، قعدنا مرة ساعتين نطرد واحد بالجيب بس عشان هذه ما تلحق ولا يقف ولا هو مثل المستأنف، لكن هذا عفو مستأنف ما يجوز هذا مجلس هذا. ولكن الوحش يجوز لليوم يجوز صيدة حمار الوحش صيد. ولو في الأسر نعم ولو في الأسر يعني الشيء اللي هو طبيعته الصيد إذا أسرته هو هذه نعم. سبحان الله لا يستأنس ما يستأنس ولا يعتسف أبدا ما يعتسف، من رحش هذاك ما يستأنس، ما أعرف إن فيه ما ناس يعني استأنسوا أبدا. ها؟ يخلي استأنس إيه حتى لو طاحش هذا تأخذ ويعتسف ويستأنس يصير خديش أبدا ما يستأنس. باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة

فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة في النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عام؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبي شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدمه ولا فارا بقربة، والقربة هي البلد. طبعا هذا قاله لما جاء يعني يسفك الدم في الحرم، فقال لو أنا أعلم بذلك منك لا لو أنا أعلم بذلك منك يا رسول الله كان عاصي وراح هنا يعني أنه يوقف. طبعا هم عملوا هذا على أن بيعته ولا فارا بدم واحد قتل ولم يكن الحرم، فكذلك هذا يعني وجوده في الحرم لا يمنع من ان احنا يقبض عليه ويؤخذ منه القصاص. ولا فارا بقربة يعني بلية مثلا غير قتل مثلا شارك او شيء ذاهب ورايح لا فكذلك هذا يعني لا يعيد. باب لا يفسر في الحرم. حدثنا محمد بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي، وانما احلت لي ساعه من النهار، الساعه اللي دخل فيها في عام الفتح بس، لا يختلى خلاها. معنى لا يختلى خلاها اللي هو يعني يحش الحشيش الذي نابت في الخلاء، ولا يعبد شجرها، يعبد يقطع فروع منه، ولا ينفر صيدها. ومعنى ينفر يعني يضرب مثلا بحصاء أو بشيء حتى ينفر، لأنما الصيد يترك ديت يعني. ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. كذلك ما يجوز أي شيء يقع في أرضها أنها واحد يلتقطها يعني نفسي، لابد إلا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. قال له أنت يعني حرمت يختلى خلاها، ولكن الإذخر ضروري يستخدمه في القبور، يفرش فيه القبر يعني، وكذلك يخمر به الطين عشان يبنى فيه، والصاغة كذلك يولعوه علشان يعني الذهب والهذي. الإذخر نبتة حشيشة لها نار قوية، هي أشبه، أنت شفت الحلفة في نبتة هيك تلاقيها ورقتها ريشية مثل ورقة الذرة أو ورقة الصغيرة، لها ورقة واحدة بالشكل هذا، مزروع الآن بعض نبات الحلفة هذه هي أشبه بهذا، يحشوها يعني هذا الإذخر، وفيها لها أيضا رائحة مثل رائحة الفيكس سبحان الله، فيستخدموها في الوقود وفي بيوتهم. فقال له يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا، يستخدموا الصاغة في النار يعني، وقبورنا. فقال النبي وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما ينفر صيدها؟ قال هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه، يعني لو الصيد نازل مثلا تحت شجرة ما يجوز طلع مثلا حمام أو غزال أو شيء، لو كان هذا عشان تأخذ محله خلاص، يعني هذا صيد الحرم ما يجوز، حتى هذه لا ينفر. الحديث الأخير باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية, يعني لا هجرة بعد ذلك من مكة إلى المدينة, خلاص فتحت مكة أصبحت كلها دار الإسلام, ولكن جهاد ونية إلى آخر الزمان يبقى الجهاد قائم, والنية نية الجهاد إما أن تكون مجاهد أو يكون مجاهد وإذا استنفرتم فانفروا. هذا بلد حرم الله السماوات والأرض وحرام بحرمة الله يوم القيامة, وإنه لا يحل القتال فيه ولم يحل النساء النار فهو حرام ولا يغفر صيده ولا يلقى إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس خيرهم وبيوتهم قال إلا الإسلام, والخير هو الحلال, الخير هو الحلال, الذين هذول ما يعني هذا وقوده ما يشرب